أشيح وجهي. أشيح وجهي عنك لئلا أراك فيطاردني الصدى، أعدو أبتعد مبتغيا هجرا ورشدا. صداك صار نقرا في عروقي، رقش محياك في القلب وخلدا. سدى أحاول استشعار الهدى، القلب بات عبدا وأنت السيدة.